بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في الوكالة، وباع كالشريك وكيل صح مباشرته التصرف لنفسه بثمن مثل فأكثر حالا، فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش بألا يحتمل إلا يحتمل غالبا، فيبيع ما يساوي 10 بـ9 محتمل، وبـ8 غير محتمل، ومتى خالف شيئا مما ذكر فسد تصرفه وضمن قيمته يوم التسليم ولو مثليا إن أقبض المشتري، فإن بقي استرده وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ولا يضمنه، وإن تلف غرم الموكل بدل الوكيل أو المشتري والقرار عليه، وهذا كله إذا أطلق الموكل الوكالة في البيع بأن لم يقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد، وإن قيد بشيء اتبع. الشيخ الآن يبين لنا ماذا يجب على الوكيل وماذا يمتنع أيضا عليه في الوكالة، وهل الوكالة تكون في هذه الحالة مطلقة أو مقيدة. قال: وباع كالشريك، يعني لو نظرنا الآن أن إنسانا وكلك ببيع حاجة له، كيف لو كنت شريكا في هذه الحاجة؟ إذن الوكيل لوكيله كإذن الشريك لشريكه، معنى ذلك يحتاط كثيرا في مسألة البيع. فالشيخ ضرب لنا عدة أمثلة. وباع كالشريك، يعني صفة الوكيل في البيع والاحتياط كصفة الشريك تماما. قال: وكيل صح مباشرته التصرف لنفسه. صح مباشرته التصرف لنفسه. في هذه الحالة نجد أننا لو قلنا ولد صغير، هل يصح أن يباشر لنفسه؟ لو كان مجنونا، هل يصح أن يباشر لنفسه؟ إذن لابد أن يكون في هذه الحالة له الصفات التي يمكن أن يتصرف بها. لو كان أصيلا، ما هي الصفات في البيع؟ كذلك ينبغي أن يكون وكيلا. قال: بثمن مثل. إذا قال لك إنسان: بيع لي هذه الحاجة، وكلتك أن تبيع، لا تبيعها بأي ثمن، أقل الدرجات أن تبيعها لمصلحتي بثمن مثل أو أكثر. قال: فأكثر حالا. إذن إذا باعها بأقل من ثمن المثل يضمن، وإذا باعها نسيئة كذلك لا يجوز، يعني إلى أجل. فالأصل لأن الدين ضال إلا ما رده الله تبارك وتعالى، بينما إذا باع نقدا حالا عند ذلك ضمن هذا المال وأخذه وأعطاه لمن؟ للموكل. قال: فلا يبيعه نسيئة. والنسيئة إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا في باب الربا، ومعنى ذلك أن يطول الأمد في بالنسبة للدفع، دفع الآن وهنالك أن يفتح وأن يستجر ديونا بالنسبة للوكيل لا يملك ذلك. فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد. نحن الآن في بلد هذا نتعامل مثلا هنا في الليرة السورية، لا يبيع بغيرها، لأن البيع بغيرها ربما يجهل قيمة تلك العملة في تلك البلد، ربما يخاطر في ذلك، فإن مثلا الحاكم لا يسمح بذلك، ربما يعرض نفسه للمساءلة في ذلك، رب يعني يفعل أشياء، هذه الأشياء قد تؤدي إلى مهالك كثيرة أو إلى غبن. ولذلك أنت في سوريا مثلا الآن تتعامل بالليرة السورية، هذا هو الأصل، فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد. قال ولا بغبن فاحش، يعني عندنا الشيء مثلا عادة الناس يربحون ربحا معقولا، كل مهنة من المهن تحتمل ربحا تختلف عن الربح الآخر في مهنة أخرى، لكن ننظر ما معنى هذه الحاجة عادة تساوي عشرة. تساوي عشرة يعني إذا غالبا يبيعها بعشرة، وإذا باعها بأكثر يعني وصلت إلى 11 10% زيادة، ومن الممكن لو كسد السوق أن يبيعها بتسعة. فأما أن يبيعها صح حاجة العشرة، أن يبيعها بتسعة مقبول، بأكثر من عشرة مقبول بشكل مطلق، لكن بثمانية مثلا بخمس القيمة إلى الوراء فهذا يسمى غبن فاحش. نعم ولا بغبن فاحش، بأن لا يحتمل غالبا، فيبيع ما يساوي عشرة أي الذي يساوي في القيمة عشرة. ما بين لنا التمييز 10 دراهم 10 دنانير 10 دولار أي شيء، لكن عشرة لو كان يساوي هذا عشرة، قال فيبيع ما يساوي عشرة بتسعة هذا محتمل. قلنا يبيع بثمن مثل فأكثر، فإذا كان ثمن المثل عشرة باع بعشرة فأكثر هذا صحيح. طيب تسعة هذا لا يسمى غبن فاحش، يعني ما دامت الحاجة تربح وما دام الأمر هكذا في السوق فلا بأس في البيع. قالوا بثمانية غير محتمل، ومتى خالف شيئا مما ذكر، يعني لو لم يكن هو صحيح التصرف في العقد هذا لا يمكن. إذا لم يبيع بثمن مثل هذا مخالفة، إذا لم يبيع حالا هذا مخالفة، إذا باع بغبن فاحش هذا مخالفة. ومتى خالف شيئا مما ذكر فسد تصرفه، فسد يعني بيعه ليس صحيحا. نعم طيب إذا فسد التصرف ماذا يعني هنا يبنى عليه؟ أما فساد تصرفه فلأنه فقد الشروط التي أو شرطا من الشروط التي جعلناها في بيع الوكيل. قال وضمن قيمته يوم التسليم، لأنه عندما باعه وببيع هذا البيع الذي وسلمه بغبن فاحش مثلا أو بنسيئة فإنه يضمن القيمة في يوم التسليم. ومعنى القيمة يعني إن كان مثليا المثل، وإن كان متقوما فالقيمة، ولو مثليا إن أقبض المشتري، فإن استرده فإن بقي استرده. لما كان البيع فاسدا ولم وكان عند المشتري ويستطيع أن يسترده، طبعا يسترده في ذلك ويبين للمشتري أن هذا البيع فاسد، لذلك لا يصح القبض ببيع فاسد. فإن بقي استرده، وله حينئذ يعني إذا استرد المبيع عند ذلك يبيع بالشروط السابقة، لا يحتاج إلى وكالة جديدة من الموكل. فإن بقي استرده وله حينئذ بيعه، وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن، ولا يضمنه. يعني الآن عندما قبض هل يضمن الثمن؟ لا. لماذا؟ لأن الوكيل كالأصيل، لنفترض عرض له شيء لم يكن هنالك الوكيل مقصرا في حفظ المال، فتلف شيء من المال، هل يقول عند ذلك الوكيل أنا أحاسبك على هذا التقصير؟ لا، لأنه لم يقصر، حفظ المال كما يحفظ مال نفسه تماما. فاعتدي عليه، كسر المحل الذي فيه، سرق هذا المحل، كسر صندوق الحديد. طيب ماذا يفعل؟ هو كما يفعل كل التجار مساء عند ذلك يضبطون أموالهم، يضعون في خزانة حديدية، يقف المحل مقفل إلى غير ذلك. صار اعتداء كبير على هذا الأمر. هل يضمن؟ لا، لا يضمن. وإن تلف يعني هذا المبيع عند المشتري قبل أن يسترده، غرم الموكل بدله الوكيل أو المشتري، والقرار عليه. يعني الآن في عندنا وكيل، قال الموكل للوكيل، عند ذلك غرم الموكل الوكيل، والوكيل لما كان القبض فاسد غرم من؟ عاد على المشتري. والقرار في النتيجة من الذي يحتمل هذا إذا تلف عند المشتري؟ إذا أخذه بثمن أقل وهذا لا يصح، أو نسيئة أو كذا، عند ذلك القرار على من؟ يعود على المشتري. يعني الآن عندنا موكل وعندنا وكيل وعندنا مشتري. الموكل لا يعرف المشتري، من يعرف؟ الوكيل. والوكيل يعرف المشتري، فكل واحد يرجع على الآخر، وفي النهاية إنما يكون القرار على المشتري. قد يقول قائل ولما؟ نقول إذا كان القبض فاسدا فهذا العقد فاسد، ولا يحق له أن يتصرف بالقبض في العقد الفاسد. وإذا أطلق الموكل الوكالة في البيع بأن لم يقيد بثمن، ما قال له بيعه بعشرة ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد، وإن قيد بشيء اتبع. يعني عندما يقول لك وكلتك لا يشترط أن يجعل لك كل هذه الشروط، مجرد ما قال لك وكلتك ينبغي أن تبيع بثمن مثلي فأكثر، ألا تبيع بغبن فاحش، ألا تبيع نسيئة، نعم، ألا تبيع لأجل، دائما هذه الأمور. أما لو قيدك بشيء اتبع، مثلا في بعض المهن أو بعض الأشياء لا تباع في هذا البلد إلا نسيئة، فقال له قال هذه البضاعة لا تباع إلا بالطريق التالي، قال لا بأس بيعه نسيئة، هنا أذن له بهذا البيع في هذه الطريقة، قيده بشيء اتبع، لا تبع إلا بكذا، لا يبيع إلا. أحيانا حتى ولو قال لا تبيع بزيادة له الحق، لأنه إذا عرض الحاجة بزيادة وكان منها يعني عدد كبير، كالمعامل المنتجة لصنف معين أعطت بعض الموزعين وقالت بيعه بهذا السعر أو بهذا العرض معه، عند ذلك هذا القيد الذي طلب صاحب العمل منه للوكيل أن يبيع، عند ذلك ينبغي أن ينضبط في هذا الأمر، لأن للموكل مصلحة في هذه الأشياء التي قيد بها. قال فرع لو قال لوكيله بيعه بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد. يعني الباء دائما إنما يعني تكون أحيانا تأتي للمبادلة، ففي هذه الحالة بكم شئت كم في وتقدر بالمال، ففي هذه الحالة يا ترى لماذا يقول لي بكم شئت؟ أحيانا هنالك بعض الأشياء فيها ضرورة. أعطي مثل بسيط، أحيانا بعض التجار أحيانا يأتي إليهم بعض المستلزمات، هذه المستلزمات يعني يجب عليه أن يدفع وإلا يسجن مثلا، فيأتي لبعض الحاجات ويقول لوكيل من الوكلاء بيعه بكم شئت، المهم أن تأتيني بمال وأدفعه في هذه الليلة حتى أستطيع أن أوفي ما علي من مال وألا أسجن، ممكن؟ ممكن. فلا يأتي الوكيل هنا فيقول والله الحاجة تساوي عشرة ما ببيع إلا بعشرة، هو يقول لك الآن بيعه، يعني فمعنى ذلك يريد أن يحصل على مال في أسرع وقت ممكن. ولذلك العرض لو لم يجد بعض الناس هذا العرض مغريا لا يشترونه، فلذلك هل له أن يبيعه؟ قلنا بعشرة كانت قيمته، يمكن أن يبيعه بتسعة في الأحوال العادية. لو قال له بكم شئت هل يصح أن يبيعه بثمانية أو بسبعة مثلا؟ نعم. لماذا؟ هو قال له، لو قال لوكيله بيعه بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة، لأن البيع بنسيئة كأنه لم يبع حقيقة. لماذا؟ لأن المال مؤجل وهو يحتاج إلى مال اليوم. نعم، لا بنسيئة ولا بغير نقد ولا بغير نقد البلد. كذلك هذه مسألة ثانية، هو يحتاج إلى نقد البلد، فربما يحتاج بعد هذه المعاملة إلى صرف، وأصل الوكالة لا تصح إلا بنقد البلد، فلا يبيعه بنقد آخر. قال أو بما شئت، هنا بكم شئت إنما انضبط بالنسبة للمال. بما شئت عند ذلك بالذي شئته، يعني عند ذلك يمكن أن يكون مالا، يمكن أن يكون متاعا، يمكن أن يكون بغير نقد البلد، لكن لا بغبن ولا بنسيئة. إنما الآن فتح له الباب الثاني بما، والمسألة مسألة لغوية، بما شئت ربما يستبدله بشيء آخر بمال بغير نقد البلد، هذا يصح. لماذا؟ بالأصل كان لا يصح، لكن الآن عندما قال بما، قال في الفصل السابق وإن قيد بشيء اتبع، هنا ماذا قيد؟ بما شئت. نعم. فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا بنسيئة، أو بكيف شئت. كيف شئت؟ نقدا تقسيطا كيف شئت. نعم، فله بيعه بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد. قال هذا مضطر جدا، فقال أو بما عز وهان، فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة. أنا المهم أن أتخلص من هذا ولو كنت مغبونا، فيبيعه بحاجة أخرى، أو يبيعه بنفس بمال بنقد البلد، أو يبيعه لكن بغبن لكن لا بأجلين. إذا ننظر إلى هذه المسائل، يجب أن يكون هنالك الفهم واضحا. إذا كان هذا الإنسان، طبعا القيود في الكتب لا يمكن أن تكون إلا باللغة العربية وما يشار إليها من هذه العوامل التي تدخل في الكلام. أما إذا كان الكلام العامي الذي يحدث ما بين البائع، ما بين الوكيل والموكل، إذا كان قد أفهمه هذا الشيء لا يحتاج إلى هذه القيود مثلا في اللغة، وإنما المعبر عنه بأي لغة من اللغات إما أن يحتاج إلى تصريح في هذه الأمور، وإما أنه يفهم مباشرة، فعند ذلك نتحاكم إليه كما لو كنا نتحاكم في لغة أخرى. نعم. ولا يبيع الوكيل لنفسه، قال والله بما عز وهان، نعم منيحة، لا تعال أنا بشتريها، نعم بحط في أقل سعر. هل يمكن أن تكون بائعا ومشتريا في نفس الوقت؟ لا يمكن، ولذلك لا يبيع لنفسه، أنت بائع ولست مشتري. لماذا؟ هلا لو نظرنا إلى السوق ونزلنا، إنسان يريد أن يبيع حاجة، تقول له بكم هذه الحاجة؟ يقول لك بعشرة، أنت مباشرة ماذا تقول؟ أنا أشتري بثمانية. دائما البائع ماذا يفعل؟ يرفع السعر، ودائما المشتري ماذا يفعل؟ يخفض السعر، ثم هذا يرفع وهذا يخفض ويتفقون بعد ذلك على مبلغ ما. أما كيف يكون بائعا ويطلب العشرة، وكيف يكون مشتريا ويدفع السبعة أو الثمانية؟ بأي سعر يتم؟ لذلك لا يجوز عندنا اتحاد القابض والموجب، يعني بائع ومشتري لنفسه بعت نفسي لنفسي بصح ما بصح، ولا يبيع الوكيل لنفسه. حتى لو وكلك مثلا في هذه الحالة وكلك أن تبيع بأي شيء، هل تبيع لنفسك؟ لا، بيع للغريب. نعم، إذا أردت أن تشتري لنفسك قل له مباشرة إذا كنت تريد أن تبيع أنا أشتري بستة بسبعة بثمانية، فباعك هو الأصيل يصح ذلك. أما أن تتوكل في البيع وأن تشتري لنفسك هذا لا يجوز. إذا أردت الشراء لنفسك ماذا تفعل؟ تشتري منه مباشرة، لا تكون وكيلا تكون مشتريا. قال وموليه، يعني يأتي إلى عبده، لأنه إذا عبدك اشترى من عندك أو صانعك اشترى من عندك أو ابنك الصغير اشترى من عندك أو مثلا شريكك تقريبا اشترى من عندك للشركة لك، أليس هذا كله بيع لنفسك؟ نعم. وإن أذن له في ذلك وقدر له الثمن خلافا لابن الرفعة. عند ذلك يعني ننظر، يا ترى لو باع لنفسه عند انتفاء التهمة هل يجوز؟ عند انتفاء التهمة أو لوكيله، يعني ربما يأتي بعض الفقهاء فيقولون الغرض المبيع ولقد عين السعر كقوله بع بعشرة فجاءه بهذه العشرة، فإذا باع لموليه هذه انتفاء التهمة. لكن الأصل في القواعد لا يجوز له أن يبيع لنفسه ولا في أي من يحابي معه فيكون في النتيجة البيع لمن؟ لنفسه. قال وإن أذن له في ذلك وقدر الثمن خلافا لابن الرفعة، في أنه يقول يجوز له أن يبيع لنفسه ولموليه لامتناع اتحاد الموجب والقابض. دائما في عنا موجب قال الذي يقول بعتك والقابض يقول قبلت اشتريت هذا. وإن انتفت التهمة بخلاف أبيه، أحيانا في تجار في السوق من جملة التجار إخوة أب وابن، هذا عندما يبيع والده التاجر بهذه البضاعة فوالده ينظر فيها إن كان له مصلحة فيها اشتراها وإلا لا يوجد تهمة في ذلك. ابنه أيضا موجود في السوق وعرض له حاجة، لماذا نحرم هذا الولد؟ مثلا لو هذا زاد الناس في هذه البضاعة فدفع الولد، لكن هذا الولد ليس صغيرا كبيرا، له التصرف له الاستقلال بنفسه، هل يجوز للوكيل أن يبيع ولده الذي يتصرف بنفسه؟ نعم. هل يجوز له أن يبيع أبيه؟ نعم. لذلك قال وإن انتفت التهمة بخلاف أبيه وولده الرشيد، فهذا مما يصح له أن يبيع. كذلك سائر الفروع، يعني عندما والله هذا ابن بنتي ابن ابني إلى غير ذلك، ما دام يصح تصرفه لنفسه وأنت الوكيل فيصح لك أن تبيع. تصور الآن أنت وكيل لإنسان بتوزيع بضائعه، وابنك وابن ابنك وكذا كلاتهم بهذه المصلحة، كل هذول لا تدخل إليهم ولا تبيعهم؟ لا، يجوز لك أن تدخل وأن تبيع وكل شيء. ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها. يوجد الآن أنا وكيل دفع لي عشرة، لكن يوجد من يدفع لي 11 12، يدفع إذا دفع لي 12 مثلا، عند ذلك ماذا أقول؟ هل أبيع بعشرة؟ لا يجوز، لأنني لنفسي لا أتصرف بهذا التصرف. ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها. أما في بعض اختلفنا نفس السعر بعنا تماما، ولكن والله التوصيل عليك ولا علي مثلا، هذه مسألة عادة يتساهل فيها، اجريت النقل مثلا، هذه زيادة بسيطة جدا في هذا الأمر. قال إن وثق به، قال الأذرعي ولم يكن مماطلا ولا مال له أو كسب حرام أو كسب حراما، أي هو كله أو أكثره، فإن وجد راغب بالزيادة فهو راغب بالزيادة في خيار المجلس أو في زمن خيار المجلس والشرط ولو للمشتري وحده، ولم يرضى بالزيادة فسخ الوكيل العقد وجوبا بالبيع للراغب بالزيادة. إذا كانت هذه الزيادة كما قلنا يتغابن فيها يتسامح بها، يعني شيء بسيط جدا ما بين هذا وهذا، يعني بعض الناس والله 11 وربع إيه مسامح بالربع مثلا، لا هذا الرجل دقيق بيدفع الربع مثلا، في هذه الحالة هذا الرقم بسيط عادة ما بين الباعة والمشتري، ماذا يفعلون باختلاف البلاد يتساهلون فيه، هذا لا يضر. قال ولم يكن مماطلا، يعني الراغب قال والله في واحد بيدفع لكن سلعة بالدفع كما يقال، يعني فإنه يقول نقدا ولكن لا يؤدي إلا نسيئة، لا هذا لا يصح. أو قال ولا مال له، ولم يكن مماطلا ولا مال له، طيب هذا إذا كان يدفع طيب أعطينا المال إيه بدفع لك لكن على تقسيط، معنى ما استفدنا، حولت الحال النقد إلى نسيئة، والنسيئة قلنا في الوكالة في الأصل لا تصح. قال ولا مال له أو كسبه حراما، أنا أعلم أنه لكن تركت من له كسب حرام إلى من له كسب حلال، عند ذلك هل يجوز لي أن أتركه؟ صاحب الكسب الحرام دائما من الممكن أن يدفع أكثر، لا أي هو كله أو أكثر أو أكثره، فإن وجد راغب بالزيادة في زمن خيار المجلس، نحن جالسين الآن في المجلس ونتبايع، ما قلنا في البيع يوجد خيار اسمه خيار المجلس، معنى ذلك ما دمنا المجلس حريم العقد، ما دمنا جالسين في المجلس لكل من البائع والمشتري أن يقول بطلت ما بدي هالبيع في المجلس، هو وهو جالس في المجلس وهو وكيل استطاع أن يجد من يشتري أكثر يفسخ بمصلحته ويبيع بالأكثر. نعم، يعني حتى ولو كان هذا البيع جاء من بيع النجش ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا الرجل الذي تصرف وقال أنا أشتري باعه ب10 وأنا أشتري ب12 وبالفعل فسخ وباعه ب12، هذا البيع صحيح؟ صحيح، لكن الذي قال في هذه الحالة أنا أشتري ب12 فعل حراما ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، نعم لكن أصل العقد صحيح؟ نعم صحيح، هذا في خيار المجلس. أما في خيار الشرطي فقال له بعتك الوكيل ولي الخيار 3 أيام، في أثناء الأيام 3 كان قد باع ب10 فوجد راغبا 11 ب12، على هل له أن يختار الفسخة؟ هو اشترط لنفسه ولي الخيار 3 أيام يفسخ ويبيع لشخص آخر. ولو للمشتري وحده ولم يرضى بالزيادة فسخ الوكيل العقد، يعني قال للمشتري أنا أبيع بدل 10 عرض علي ب12، إذا أردت أن تشتري اشتري وإلا تشتري بالسعر الجديد وإلا فسخت العقد، هل يمكن هذا؟ يمكن، فسخ الوكيل العقد وجوبا بالبيع للراغب بالزيادة وإن لم فسخ بنفسه، لأننا قلنا لو باع وله شرط خيار الشرط باع بالثمن الأقل ويوجد راغب بالأكثر، ماذا نقول في هذه الحالة؟ يوجد راغب بالأكثر العقد فاسد، لماذا؟ لأن الوكيل لا يجوز له أن يبيع وثم من يزيد زيادة واضحة في السعر، وإن لم فسخ بنفسه ولا يسلم الوكيل بالبيع بمال المبيع حتى يقبض الثمن الحال، يعني نحن عندنا في عقد البيع بائع ومشتري ثمن ومثمن وصيغة، الآن البائع الوكيل والمشتري موجود وتم بعتك وقال الآخر اشتريته، والثمن والمثمن موجود، البضاعة عند الوكيل موجودة، لكن قال له أقبضني ماذا؟ البضاعة، وسأذهب وآتيك بالمال. قال لا، اذهب وأتيني بالمال وتعال خذ البضاعة، روح جيب مصاري، تعال خذ. لماذا هذا الكلام؟ لأن الضمان قبل المبيع، قبل التسليم من ضمان البائع، والضمان بعد التسليم من ضمان المشتري، ولذلك هل له أن يحبس مبيعه حتى يقبض الثمن؟ أنا ما بسلمان، قال له هلا بروح على البيت بجيب لك إياه. أخي لا تعزم، روح على البيت جيبه وتعال، لأنه الآن إذا ذهبت أنا سأتبعك، وإذا لم تعطيني أنا سأضمن. أما الآن إذا جئت بالمال فهذا أنا وكيل وأنا منضبط، تعطيني مال أخرج البضاعة، البضاعة موجودة مسرورة واضحة جدا كما تراها، تأتي بالمال ثم تأخذها. إذن ولا يسلم الوكيل البيع بمال المبيع حتى يقبض الثمن الحال، وإلا ضمن للموكل قيمته، ولو أعطاه ثم هذا الرجل الذي اشترى لم يدفع المال، من الضامن؟ الوكيل. وإلا ضمن للموكل قيمة المبيع ولو مثليا. يعني دائما بيحتاط الناس في مسألة المبيع. مرة ذكرت لكم يعني شيئا يفعله بعض الناس، ذهب إنسان ليشتري فرسا، وعندما تعرف أهل البدو أهل الأرياف وكذا يعني يحبون أو بالدرجة الأولى يعني الضيافة عندهم رقم واحد، فدخل واشترى الفرس، طيب يريد أن يجعل له غداء طعام إلى غير ذلك، ماذا يقول له عند شراء الفرس مثلا؟ يقول له في هذه الحالة انظر، من أجل فقط ضمان المبيع قبل التسليم بعد التسليم، هذه الفرس فيها روح لا ندري متى تموت، ماذا يصيبها؟ صحيح؟ ماذا يسقط عليها؟ لا ندري ماذا يحدث فيها. ماذا قال البائع للمشتري وكيلا كان أو أصيلا؟ يا فلان ما تم البيع، قبضنا الثمن والفرس موجودة، الآن خذ فرسك يعني اطلع فيها كدورة مثلا وعد إلي ضيفا، أنت عندي مشتري، هلا بتأخذ الفرس وبترجع عندي ضيف. فأخذ الفرس وانطلق بها إلى آخر الشارع وعاد. مثلا ماذا قال صاحب البيت معزب هذا بيسموه حطونا مثلا غدا للضيف وعلف لفرس الضيف، مو فرسنا صار فرس الضيف. أثناء الطعام أو نام عنده في تلك الليلة، فاستيقظ فوجد أن الفرس ميت، على من؟ على المشتري. صحيح؟ لماذا؟ لأنه استلمها. افترض قال له لا والله ما بتحكي بعد، أخذنا المصاري ما بتطلع من عندي لا بعد 3 أيام، عزموا 3 أيام، خسائت 3 أيام، ماتت الفرس، كان ما سلموا إياها. قال له أعطيني الفرس، قال له ماتت الفرس، قال له ما استلمت، رجع لي المصاري. إلوحة إلوحة. إذن ضمان قبل المبيع من ضمان البائع، قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم ببساطة جدا، أنت بتبيع زجاج، واحد لك مثلا اشتريت هذا الإبريق، أعطيته الإبريق صار بإيده وقع انكسر، على مين؟ خلاص اشترى وتلفه هو، أنت بدك تناوله يا وقع منك انكسر، بدك تناوله واحد غيره، صح؟ إذا استلمه وعلى باب المحل انكسر أو بالمحل انكسر هو بيرجع بيشتري، أنا أبطل الثمن يصدر تلف عليه. أما أنا كبائع وأثناء التسليم ما وصل إلى يده، وقع من يدي فانكسر، على من؟ علي، على البائع. نعم، يعني الشرع ما ترك شيئا إلا قيده. الآن هو عم بيقول له بس أنا وقع من يد من؟ نعم، ما اشت عم بيسومه يعني إيه؟ ما دام يسمى السوم، أنا عم بيقول له قديش الكاسة هيك، مسكت الكاسة وعم بيقول له بدي وقعت مني وانكسرت، في هذه الحالة كأنني اشتريتها وأدفع ثمن مثلها كل واحد بعدين كتر غلبه يفوت على المحل بيكسر ما بيطلع عليه شيء، صح؟ لذلك اي انسان ياخذ، قالوا ان الشيء في يد المستام، مين المستام؟ المنفصل، اذا تلف فيعتبر قابضا. شو بيعتبر؟ قابض ومتلف. حتى الان هذه الاشياء صارت في اشياء السوبر ماركت الكبير مثلا، ان في بعض الناس عم يدخل على سوبر ماركت يعني بحجم يعني كبير جدا، 100 محل او 200 محل، ياخذ عربه ويتفتر كل قسم لوحده. فاحيانا بعض الناس اجى على باله وهو يمر ان يشرب ماء، والماء مثلا بعبوه، ماذا يفعل؟ ياخذ العبوه يشربها يضع الفارغه. الان كون شرب ماء في الداخل اتلفه ولا لا؟ شرب المي، انينة مي، اخذ انينة مي بقين وشربها، هو عم يدور بالسوبر ماركت فتح البراد اخذ انينة مي بقين وشربها، هذه ما لها قيمه؟ ايه كباب القمامه ولا بيحط الفارغه عند الصندوق بده يحاسبه عليها؟ بيحطها مع، لكن صاي عند الصندوق بياخذ الفارغه بكبها وبيسجل عليه انه هو شربها، ما بيمنعوه من الشرب، لكن بيمنعوه من انه يلقيها الفارغه بالقمامه حتى لا يحاسب عليها. لذلك كاميرات تصوير له انت والله شربت وحطيتها بالقمامه، هذا لا يجوز، هذا يحدث. معنى ذلك كيف يحاسبونه؟ يحاسبونه على انه اتلف، ولو اكل، الاكل اتلاف، الشرب اتلاف، صحيح؟ نعم. وليس له ايدي الوكيل بالشراء شراء معيبه. لك اشتري لي فرس، ما بتروح تشتري لي فرس مثلا وجرباني، هل يصح؟ لا. اشتري سيارة مقصوصة، لا، معيبة هذه، لا يصح. وليس له أي للوكيل بالشراء شراء معيب. والله من جملة، والله اشترى لي شغلة انتهت مدتها اليوم، يعني نضرب بكل مسألة، ما هي العيب بنظر الناس؟ شغلة مختومة نفسه، معيبة؟ معيبة. نعم. وليس له أي للوكيل بالشراء شراء معيب لاقتضاء، لاقتضاء الإطلاق عرفا، لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم. يعني أنا لما بوكلك غالبا ماذا أوكل؟ بالسليم. ووقع الشراء له أي للوكيل، لو اشترى معيب فهو له الحق، هو عنده أهلية التصرف، صح؟ الوكيل عنده أهلية التصرف، وجد شيئا معيبا فاشتراه، قال له هذا اشتريته لنفسك، لا يحق له أيضا أن يعيده لمن؟ للبائع. قال له أن البائع بيقول لك بعتك على ووضحت لك العيب وأنت اشتريت، قال له ما بيصح بعقد الوكالة، قال له أنا بعتك أصالة ما بعتك وكالة، أنا بعت إليك، ما أتي لي أنا أشتري للوكيل. لو قال له، قال له الوكيل سمح لك بالمعيب أم لا؟ لو كان فقيها يوضح له هذا الأمر. نعم. ووقع الشراء له أي للوكيل إن علم العيب واشتراه، لأنه لو لم يعلم العيب سواء كان وكيلا أو كان أصيلا ماذا له؟ له خيار العيب. لو واحد اشترى آلة ولم تعمل يعيدها مباشرة للوكالة أم لا؟ يعيدها، لماذا؟ معيبة. نعم. قال واشتراه في بثمن في الذمة وإن ساوى المبيع الثمن إلا إذا عينه الموكل. طبعا واشتراه بثمن في الذمة وإن ساوى المبيع الثمن إلا إذا عينه الموكل. إذا عينه الموكل فقال أنا أريد حاجة، هلا كتير بعض الناس بيوكل واحد اشتري لي سيارة، أخي رايح أخسرتها شوي، يعني شو معنى؟ يعني طالع من الوكالة راكب له يا صاحبة جمعة جمعتين، فعند ذلك ستنزل هذه مبلغا أو حدث فيها شيء، عاملين له زنار بسمار هيك داير ملف، تفرق سعره ولا لا؟ تفرق. نعم. هذا رضي من؟ الموكل، يعني عين له العيب، فإذا عين له أنه يشتري معيبا عند ذلك يصح له ذلك؟ يصح. أو اشتراه بثمن واشتراه بثمن في الذمة وإن ساوى المبيع الثمن إلا إذا عينه الموكل. قال أنا صعيم عيبة لكن رخيصة، أنا ما بهمني رخيصة، أنا وكلتك عند ذلك تأتيني بسليمة لا معيبة. قال له السليمة حق 12 وهي حق 6 نصف قيمة. ماذا قلنا لك سليم؟ أما إذا أحببت أن تشتري بستة معيبة لنفسك. أما لو قال الوكيل للموكل إذا وجدت معيبا بنصف الثمن فأتني به، يصح الآن شراء المعيب؟ نعم. وكان هذا المعيب معروف يعني بينهم. وعلم بعيبه فيقع له كما إذا اشتراه بثمن في الذمة أو بعين ماله جاهلا بعيبه، وإن لم يساوي المبيع الثمن وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل فإن كان الثمن عين ماله بطل الشراء. الآن أنتم تقولون إن المعيب وقع لمن؟ المعيب لم يقع للموكل وإنما وقع للوكيل. السؤال الآن، هل يجوز للوكيل الآن أن يشتري بمال الموكل لنفسه؟ هذا المال ليس لك، فكيف تتصرف به؟ لذلك هذه ناحية أخرى. أما لو اشترى في الذمة بالدين بنقول له هذا لك وليس للموكل، أنت رضيت في المبيع واشتريته في الذمة، معنى ذلك ما خالطت لا مال ولا إذن من قبل الموكل. وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل فإن كان الثمن عين ماله بطل الشراء، وإلا وقع للوكيل إذا لم يكن عين ماله. ويجوز لعامل القراض شراؤه لأن القصد ثم الربح. أنا أعطيتك شركة مضاربة، أنت عندك خبرة في العمل وأنا عندي مال، هل تعود إلي لو أردت أن تشتري معيبا؟ لا، مصلحتك تشتري الآن معيب وبعد ذلك تصلح تبيع إلى غير ذلك، فهذا من باب القراض، والشريك في القراض لا علاقة لصاحب المال، فإنما يتصرف هو بما فيه مصلحة العمل الذي قام به. القراض من ضاربة. هلأ مثلا أنت اليوم عندك خبرة في الأدوات الكهربائية لكن ما معك رأس مال، جئت إلي فأخذت رأس مال مني وقلت قارضتك على أن تعمل في الأدوات الكهربائية، جيد؟ هذا المقارضة بسموها شريك مضارب. هل أنا لي دخل فيما تشتري؟ اشتريت معيب، اشتريت صحيح، أنت تشتري وتبيع، بيني وبينك علاقة واحدة، ما هي؟ علاقة الربح. بيطلع ربح آخر السنة، إن وهذا الربح بيننا، أنت بتأخذ نصفه وأنا بأخذ نصفه، هذا اسمه. نعم. ويجوز لعامل القراض أن يشتري معيب ولا غير معيب لأنه أدرى بما يشتري. هلا في ناس ما بتبيع إلا نخب تاني، بتبيع ستوك، بتبيع كذا، فعند ذلك لا يصح عملهم قراضا، لا يصح عملهم قراضا. شراؤه لأن القصد ثم هناك، ماذا في القراض؟ تشتري صحيح سليمة، بتشتري معيب، الغرض بالنتيجة كلها ما هي؟ الربح. فحيث يتحقق الربح اشتري. وقضيته أنه لو كان القصد هنا الربح جاز، وهو كذلك، ولكل من الموكل والوكيل في صورة الجهل رد بعيب، لا لوكيل إن رضي به موكل. نعم، الوكيل والأصيل، أنا اشتريت شيء سليم وعندما جئت بهذا الشيء السليم إلى بيتي أو إلى محل متجري فتحته فوجدته معيبا، إن كنت أنا الأصيل أو الوكيل عند ذلك ماذا أفعل؟ أعيده برد العيب؟ أعيد. أنا اشتريت من عندك مثلا لمبات ما عم اتفقنا، أنا وكيل اشتريت لأبو رضوان 100 لمبة، جربنا اللمبة طلع من 100 لمبة 10 ما بيشعلوا، معيبة أم لا؟ معيبة. هل الآن لو أعدتها أنا لك تعيدها، لو أعاد أبو رضوان يعيدها. لماذا؟ لأن لنا في البيع ماذا؟ خيار العيب. متى ظهر العيب يرد إلى المشتري. أنت كيف تستطيع الآن أن تبرئ نفسك من هذه المسألة؟ تقول له قبل ما سلمك اللمبات تعالى سلمك ياهن وحدة وحدة، ساعلي ساعلي ساعلي ساعلي ساعلي، خلاص انتهينا. في عيب استلمت؟ لا. يقول لك والله في عندي وحدة. أنت في استلمت وحدة غير عاملة، ربما أنت بدلت الآن. فالآن التسليم، أما الأصل في الصدق يعني أن هذا خرجت معيبة، زجاج خرج مكسورا معيب، واحد عم يبيع كاسات فتح العلب تبع الكاسات وجد فيه انكسر، يرد به؟ يرد. نعم، لا، مجرد ما وجد العيب بده يرده، ما بده حاجة لضمان. دائما إذا وجد العيب، انت اشتريت كتاب، وهالكتاب اللي عم تقرأ فيه، انت عم تقرأ وصلت للصفحة مثلا 160، طلعت هيك 100 بعد منها، واض 161 184 او 100 مثلا و92. طيب شو هذا الفرق؟ في ملزمتين هدول 32 صفحة راحوا، وين هو؟ انت ساويت شي بالكتاب؟ عم تقرأ فيه اثناء القراءة لأصول بعد الصفحة 160 ماذا يأتي؟ 61. الملزمة اللي بيحطوها يا 8 صفحات يا 16 صفحة يا 32 صفحة، مثلا من 160 وجدت 169 أو وجدت من 160 176 مثلا. شو العمل في هذه الحالة؟ ناقصة ملزمة كاملة 16 صفحة، وينها؟ الكتاب أبدا مثل ما أنا جيد جدا يظهر. بلك صاحب المكتبة والله أنا سلمتك يا كامل، شوف شلون بده يكون كامل، صحيح؟ يعني هذا بالعقل معنى ذلك أثناء التجليد سقطت هذه، أعطيني بدل عنه، صلح لي هذا الكتاب، لك الحق أم لا؟ لك الحق. كنا عند بائع ثياب في مكة، أفرجيكم هالعيب يعني، فتحوا بضاعة طلعت شغل حلب، يعني الحمد لله شغل البلد. القلابية بس محطوطة هيك حطب، طلع فيها مو مخيطة، هي مفصلة تفصيل بس مطوية طويل. شوف أكثر من هيك غش، قطع بدون خياطة برأي عيني، قطع. طيب ما هذا؟ خطأ أم لا؟ عيب؟ غش هذا واضح. نعم، إذا كانت الغش لهذه الدرجة هذا غش. عيب لو قلت لو أنا أشتري قلابية ولا أشتري كمام وصدر وظهر، ماذا أشتري؟ قلابية. بتردها بالعيب أم لا؟ بردها بالعيب. اشتريت حاجة مثلا تحفظ فيها زيت، لقيتها مثقوبة من الأسفل، والله أدراس الدبوس لو حبينا فيه حط فيها زيت، بعد جمعة ما فيها شيء تطلع فاضية، لأنه هذا رأس الدبوس الحين زي منه الزيت بشكل مستمر. عيب أم لا؟ خيار العيب دائما قائم، فله الحق. لكن الإنسان الذي يريد أن يتخلص منها يقول له فحص بضاعتها واستلم قبل ما تطلع من عندي، إذا كانت الأمور محتملة التغيير. هلا مثلا مثل مسألة اللمبة، شكلها كلها ما بيبين فيها عيب إلا إذا حطيناها على الكهرباء، شالة معنى ذلك هذه سليمة، ما شانه معيبة، محتمل يرجع على البيت هو، تجي لطشة كهرباء الجهاز يروح كذا، لحسلمك يا كامل فيها شيء، وقع لي انه انت استلمته سليم، روح يبدل لي بجهاز اخر او يعطيه مثلا كهرباء او تتغير تيار الكهرباء. يحدث هذا؟ يحدث. لو رجع لي لا، عند ذلك لا أعيدها، لأن العيب حصل عندك وحصل عندي. مقصود بخيار العيب أن العيب موجود عند البائع قبل الاستلام، هذا المقصود فيه. البيع العيب أين موجود؟ عند البائع قبل الاستلام. أما لو حدث عند المشتري، لا، على المشتري. فأنا كوكيل أو موكل اشتريت الحاجة وما لا أعلم أن فيها عيب، فوجدت فيها عيبا، لي الحق في ردها؟ لي الحق. والوكيل في صورة الجهل رد بعيب لا لوكيل إن رضي به موكل. نعم، ولو دفع موكله إليه مالا للشراء وأمره بتسليمه في الثمن فسلم من عنده فمتبرع حتى ولو تعذر مال الموكل لنحو غيبة مفتاح، إذ يمكنه الإشهاد على أنه أدى عنه ليرجع أو إخبار الحاكم بذلك. يعني الآن أنت عندما تشتري، تصور إذا واقف عم تشتري خضرة أو وكلت واحد مثلا، جاء واحد رأسا حب يدفع عنك، صورة الدفع عنك ماذا بالأصل؟ دين ولا هبة؟ هبة. ولذلك أيضا الوكيل قال له أنت بتشتري بهذا الثمن، فراح اشترى له بمصريات وما أخده، صورة الأمر ماذا؟ هبة. أنت متبرع، أنا أقول لك اشتري بهذا المال، لماذا اشتريت بغيره؟ هذه مسألة تحتاج يعني إلى نوع من النظر. أنا في بعض الأمور إذا أخذنا على الواقع تختلف أحيانا ببساطة. أعطيك مسألة موضحة أكثر. أنا حطيت عندك 100,000 لكن كانوا من فئة 50 ليرة، هل قد حجمهم؟ تحبيت تخدمني برأيك، بدلت لي يا هون ب100,000 برزمة واحدة جدا، انكسر صندوق الحديد تبعها وانسرقت هال100,000، قلت لك نفس ال100,000 تبعي اللي انسرقت ولا 100,000 تبعك اللي انسرقت؟ قلت لي لا والله تبعي اللي انسرقت اللي بدلت لك اياه. بقول لك معناته انا مصرياتي ما انسرقوا لساته، مع انه محطوطين هن بحرز مثله. انا مصرياتي اللي انسرقوا مصرياتي ولا مصرياته؟ اذا انت ضامن. انا عامل خير، ما حدا طلب منك تعمل هذا الخير، بدلت لي اياهم الي بالاول. اذا فتح طاقه هدول بيطلعوا ال100,000، اما الخمسينات ما بيطلعوا. اسمعك صحيح. فاذا انت مفرط ولا انا؟ مع انه انت ماذا فعلت للاحسن، يعني انت فعلت هذا الامر للاحسن. فلذلك الانسان اذا اعطاك امانه خلي الامانه مثل ما هي، لا تغيرها. اذا غيرتها تضمن لو سرقت. لماذا؟ لانه سرق مالك ما سرق ماله، انت عندما غيرتها ضامن. بتجي بعض الناس بيقول لك والله عندي امانه، معلش تصرفت فيها. تصرفت فيها صرت ضامن، مجرد ما تصرفت فيها ولو رجعت احسن منها ضامن ولا لا؟ ضامن. اذن هذا المعنى، ولو دفع موكله اليه مالا للشراء وامره بتسليمه في الثمن، قال له خذ هدول المصاري ادفع له اياهم لفلان، طمع قال والله هدول جداد رح اروح رجع اعطيهم، نعم، فسلم من عنده من ماله فمتبرع، لانه مال الوكيل مال الموكل ما زال عندك، حتى ولو تعذر مال الموكل قال والله المصاري غايبين هلا بحاسبه لنحو غيبه مفتاح اذ يمكنه الاشهاد، قال له والله المصاري تبع اللي موكلني الان مو موجودين، تعوا شهدوا انا رح ادفع هلا من مصرياتي وانا بحاسب هني، بصح؟ بصح عند ذلك، نعم. إذ يمكنه الإشهاد على أنه أدى عنه ليرجع أو إخبار الحاكم بذلك، فإن لم يدفع له شيئا أو لم يأمره بالتسليم فيه رجع للقرينة الدالة على إذنه له في التسليم عنه. ما في قرينة، وإنما طلب منه أن يدفع. وعادة من الممكن بعض كعادة بعض التجار بينزل على الصندوق، لكن هذه المسألة فيها خطر. يعني في بعض التجار القيد عندهم ليس المال، القيد عندهم الدفتر، انه جاءنا امانه من فلان 100,000 كذا، جيتوا دفع 1,000,000 ليرة، دفع كل شيء عنده، دفع الامانه بيناته، لكن بالدفتر عنده امانه 100,000، نفتح صندوق تبعه ولا ما في 100,000؟ الان ضامن؟ ضامن. واحيانا قد يقع الواحد في غير يعني في امور محذوره جدا، خاصة لو كان هذا المال والله فاتح مثلا وكيل لجمعية خيرية إلى غير ذلك، بصير كأنه يتجر في مال الزكاة، وهذا لا يجوز. طبعا هذه المسألة قانونيا مغطية، لأنه كل يوم كل جمع كل أسبوع لابد يعني الحاكم طلب من كل هذه الجهات أن يوضع هذا المال عند الدولة وبمصرفين، وذلك من أجل أن لا يقول أحد من الناس سرق من عندي المال أو ما شابه ذلك. ما الطريقة الآن في عدم بقائه؟ هذا المال إنما جعل للصرف، فيجب علينا أن نصرفه بأسرع وقت ممكن إذا وجد صاحبه المحتاج إليه في تلك الحالة. ثم قال ولا له توكيل بلا إذن فيما يتأتى منه. نقف هنا إن شاء الله.